ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيس مثل دي سزورا أتنسفقن يعني ثمن ديس يعني الفرح الناس وتمليلي سكيا إكس دين غرانا كسدر سكي الله يبارك كسوع سكيا يوسن تمليلي سكان غافيون وهو أن أكرب كري مسلين أرد مسلي فين سنة سفيدة كلمان الله خاشي لاق بنظمة دي فارس تقولي سكين ثوذر سينس المندك كنيا رئيسين أين سين فعن وذي خذم سوين لا سين فعن وريس في الديارة نعرو يحب السركان أروين إمرايسين كانين لا سين فعن إلا قاس يستخدم خاش ما إلا يستنور ورسي يستخدم أرى أمزون دوينك سعني ذري من ولكن تتصرف أرى أمو مش حاح نعمك أذي ثو درسي ستيليك ثرب وين بوم أمغفون نعو قليل نعمك لذلك لأن الشو حكيم الشم أمنو نسعرا نغور يفرا وينا غسكن يسان غسيرم قدهنيس يعني قوليس قولاغيس نغي أكنا راي ديقوم نغرا ياف نغرا ديسعو نغرا ياوض أروان شتنيا يسان غسيرم النيا على الأقل يجي إذوينك تحبينك نرى يسعو وذي يستخدم وذي يستنفع سوينك سعى ولكن وين لا يسعون كرا وريس يستخدم را يعني المطر ينس سرنا سوطس. المهم ربي سبحانه وتعالى نسيغ سنفعا نسيغ نفعناكم الدن سويني زندي فكا خاطش تو درتاكي تو درتاكي إلا ذي سينيك نفعاني إلا سينيك تضرون إلا ذي سينيك تحبيهم دان إلا سينيك كراهم دان إلا ذاك السينيك كنقارن القبايل دوني ساكي تسيف الراحين تسيق الراحين إلا داينا راسيس فرحان دوا راسيس صدصان دوينا راسيس فقان دوينا راسيس سرون. لهذا ربي سبحانه وتعالى كي خلقي كي دايم دانا دوني ساكي ويسلم ذاك ويسكناك ويسنعثاك كل شيء. إذا شو كان كني أراكي جرب أكي جرب ما إلا الصح ثموسني غاكي تسخضامت ألا غاكي تسخضامت أولاكي تسخضامت أينيك ديفكا ربي قلب دنيك تسخضامت أثان يعني سموسني ربيك سوا ولا ربيك أثان أتصوضض أتصيري ذك لحال العالي وأتصوضض أرثقر العالي أكان خاطئ. ولذلك أكني أكني ودني غاكني ديفكا ربي المطرة ذي المنفعة سو ذي الموس أين الهند وينول الهالة يبكد يوم دانا اين راه يخدم دوينوري لا قرد يخدم الاوامر ذي النواهي اين في تينها ربي وري لا قرد يخدم خاطرش انشتني يتضروث انشتني ورتين فعاران قسو درتيس ناق لاخرتيس ويزمر حالا كي جرب كران تغاوسي وين ناق كران اكن قارن توتسري وين يعني لا بعدا اذي زرهم كالات الدول ما يلا الصح صدوع ربيك ما يلاد الصح الصديق قفريد ربيك ما يلاد الصح سوغ ذوال ربيك ناغذ الهضور كان وما الهضور زمر نسنكم الدن سننتنكم الدن لكن لفعايلي قعرا الهضور تشبيحا مدن الهضور لكن إما نسينا ذخذم ذين را صافطة ديفون أذي فدنا غادي فين سوذ ميسان صلي. ولذلك ربي سبحانه وتعالى إيه غاية مثل إيه يفكياد الحمد لله أنحمد ربي وسنشكر في الخير غدي فكا والخير ربي ماشي زين راس قضعض ماشي زين راس حسبض وتصوض ضرت قشوش تيس نغل الحديس يناد ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ورزمير مرة. ولكن سبيزيس الخير كي ربي سنفعت سيس خدمتت أكني يقبغى قارني مسنا وانا مخرات شكر ربيك أجد سكنا مخرات شكر ربيك في النعمين ماشي ذكرى يجدي فكا ماشي ذكرى لو كانت رطي الزري وكانت سواد دونيس أزمر ذات خدمة فلاس أكني أرات حرب فلاس أكني أرات ذاوي تسميلة تهلك أكني أرات ذا شو رست خدمة المهم أفو سكا نغاضر يزمر بنادم هذه السكر أكن قار العملية الجراحية الانترفونسيون شيريجيكال سوا ديزون المهم دنيني إلاق أذي سين بنادم نعمة كي غتستخدم قطع بويني سي ديفكان ربي ديفكان كتشي سيمانيك ربي كي ديفكان ردوريز أيني تسعيد ربي كي ديفكان ويا ذي ذري منك سيك جهل كراك مدان جهل وزرا غران دي بضن داشو سنواني منسن يزواري ثم قارون يسعى ماشي ذكرى إلا نصحى واش تيسنا نغل الملكي كسعى ذري مني كسعى قيوت تخزان تكني قار الكفر ماشي ذكرى ساسيرو سكان تخزان تنين على الكفر نير ذو يعني تسجمع ثيلا قاسن جماعا ويزالت سيلين وذيلين صحان اسمي سنان شكر ربي اقلي كيد كتشي سيماني كاسمي كيدورو يمك تفادق يمك ورتسعد ويتشاش طيطك نقارن ويذكرا لكن شكر ربي خاوة خطير تاكي بورتي دس سموسنينو سلقفازينو ستحرشينو إنما أوتيته على علم عندي ومبعد زيغني هكا ولا ما مكي قصف ربي سيس اذو خامس سكول شيس ويقرد سح كيس ايويد اري وين العبرة اري وين المعنى معناه الشكر ربي ماشي ذاول كان هالسنين شكرك ربي ذاول اش حال ديونا راه صافا زيتي تبرت بورت اكي قار هذا من فضل ربي في العقاود سكريرك سبورت غيرك ربي سبحانه بلا ما ساكت بوران الى قاسنتي صوره ولكن تيكي بولا غني اقلق بنادم تيقرا ولا غيس المهم لا علينا اتصاف ذاك اكي سكر هذا من فضل ربي ولكن اريد لا ركنيس دينا ربي سبحانه ويستخدم راه النعمه هاكي قفريز ربي كلش ايه الشكر كي العاليه الشكر كي صحان الشكر كي قوان اتشكر ربي سيلسيك صح وتشكر تك ذا نسوليك اتحس ضوات فرز باللي مرت صعيد ويا ذاك الا ضربيك ديفكان هكا ماشي نستحرشيك نغس القفازينك نغس وشوينك انما ضربيك سي ديفكان ويرنا وين ميدي في كاربي يونس سكسكرا وين ميدي في كاربي كرا يونس سك وين ميدي في كيونس سكس وين ميكس يونس ديتسك انا كذا عم ندنس في الزاليت اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نخاطيا المهم باختصار واتشكرت سولي اسفر زض بالليل ضربي كي تضعوض قار القبيل زكني ما رفو نذكش ادفن كخا من سن أكنا ريقران ناغذ شراخذ من أذ حيوشن ناغذ غزن ناغذ مقرن ناغذ شراخذ من قارنا يغلي ذي الكامل نكني تسببك تكمل المعنى صار بيلكني ذا سبب كاني تسبب سيمدانين ولكن ذك شي دي تساكن البركة ذك شي دي تساكن كل شيء المعنى سوالي سمكيكو من فنذم يتكلف ربيس ويشكر ربيس وما إلا تشكرتك ديرنو أقديرنو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وتشكرت سلف عايل نعمي أتشكرت سلف عايلك يعني غيمي إمارة أرات سخذ مضى الخير يكدفكا قوذ من الطاعة يفكي يكدذرين سخذ ميث ذو الصحف النفقة في النفقه في الله سوا شولتيك ذي مولانيك ذي كل شيخ أتفك ذي الجاريك أتصدق ذي مغبان وكذ وكا هكاك أكيد دفك ربي وأنفقوا من مال الله الذي أتاكم نغ الذي جعلكم مستخلفين فيه إيه في غادي نغ بنظم ذي شكر ربي في النعم النعم شاض تطسطس غير النعم ربي غاية ثماس أكل دين ربي وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله النعم الربية غير النعم الربية غاية مثل إلى قد شكر المدن أطاس أطاس في اللس أديفون أطاس غفل خاتشو السنالة ذا شون إذا زان النعمة غاكية ذا شون إذا المعنى ذا شون إذا لطر النعمة غاكية ذا شون إذن دبون النعمة غاكية ذا شون يوفان دقس إلى آخرها يعني ارتقر لكن قارن أذياف أطاس نومك أطاس المعاني غير النعمة غاكين غير مثل إمي كي جان ربي تسيسين تقارض وتسلط يسحضريك ويعني كنقارن ربي سبحانه وتعالى ويستغزف قل عمرينك ألا ما يتصليذ القرآن الكريم عطاس بويذا كي قارض شو المعنى أقارنت ورشنا أقارنت مدنك تصليذ لا ذا الصح ماشي تصغورني كان ماشي ذا صحفظني كان يلها ونشتكي يسوان ونشتكي ولكن صاغوا القرآن كي ماشي ديون الخير قلان دقس آيات مثل يفكد ربي دقس نتيف كثيد المعجزة هذا المعجزة المعجزة نتي ديفكان ربي إمي سيدي سرس ربي غفن في صلى الله عليه وسلم يسرسي سيد ولا شيء أري فرضن ناري حسن القرآن أريد سفارة قمانيس الخشوع النين نغلاطر القرآن الكريم إذورار إذورار علين إذورار إجهدن إقوان إقورن أقارن وفنازم أتصافق ذازر راكي عبدان فلاسة تصل القرون يزمر الحال كريق موكان دقس وزميرنا رمزدن أدسق بشن دقس نغاد غزن نغاد كسنس دقس خيرك انا كبضغا نغازرو يجهد ويقور ومدن مدن وين راه يوض نار تقاشوش حتى انا مزون زرال ذا شو ذا شوث حتى يفك سيمز يوين ينس نغا ويقاز نايظنين ايه غزر راكي سيماني سيق قورن الجماد ويسعى على العقل وليس عن والو ذا الجماد ذا اكن غار نوكني ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا وهذا إيه غذر راكي سيمانيس إمارة ليكونيس يعني ليكوني القرآن ثوالم الصدى الصدى من القرآن يسعى الآثر ذي الفلس أكني كان فنظم ذي سين وذي وذي وذي وذي, وذي كشتكف ولا غيسنا في الدانيس العقلية غيكسعى في القرآن خاتش مدن ونس القرآن كي غتغرض في الموسان في الميسين كذا قلع مرساتي غير نسق خميس انا قلع مرساتي الطف ساكتب ستصغار اول سوال لا ينستيض وذي فك الدانيس دا شو دا المعناس دا شو يقفغى ربيس دا شو يقرى ذيس دا شو يقلع قذيس سين بنادم دقس معناه وكيم يقارنو كي تفسير القرآن الكريم لهذا انوالين ذي تزواران كناد نغالا رمدان يناد ربي ولو ان قرآنا سيرت به الجبال سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى واليس وإن من الحجار ويزيز غاغن خشعن خطيع إيه ربي ندفو ذلك لو أنزلنا هذا القرآن القرآن كيس عام خامن نون القرآن كيس قارم سيما نون القرآن كيميت سلم كون وين سيما نون هذا القرآن كيه أخي قارتي كوال بنادم أسي الطف ورثي قراران غتسعدين فلس الشهور تسم صدفارا تسم درناين ولا لا يغرات يا ديفون اللان ويل سعنا ذي سقوى السنيغ جسفانين ورغرينا را ويا ذي وثن الآية لو كان أزدين تكتوب ثكي أغرس ثكي أو الله أسعى وذا ثلاثي برزان وذي يفرح وذي ذص الله يبارك ما شاء الله تاكي تاكي الجورنال سيدي الطف اسي غارك نسقان الي روتور صباح تمديت لو كان دار السيناد انت تاريخ اكسي ديني ومن بعد السيناد ايه القران كيقار والله زري غاره نفوت العاده قارن تلاميذ تلاميذ تغازر نا نا سندي تسدو ضايا ضار ينايس نصازار ابن ادم ديال تلاميذ وشو ذو الخير المهم قال سوا اول سوا اول لكن قار القبائل نا اول يثي فرون زوال هكا اكي سي وضر المعنس ذي سوينس ذو الفايدة غارد سفايدة غارد جبضد ذيس المهم اكنا ردنيني الجامد كيني ذورار القواعي كل شيء وين ما رايسلن نغف استفض لاطن القرآن الكريم ولذلك ربي نبه دمدن خاتش مدنكي يكرمي ربي غاية مثل ولقد كرمنا بني آدم هكنا خطيئا وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا انا خاطيا ربي فضل بنادم بنادم ماكي الانسان ماكي بنادم ماكي سخراز ربي ينعمد فلاس ربي في كياس ربي ماشي ذكرى ماشي ذكرى يا مدان ولكن تيك ولا مدان ياك نسينا ربي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى قاضي غرم دانك أكنا رئيسين إلى قاضي قلب وذي السوتر غفت مسنين أكنا رئيسين يلتا غوصة نغيال توتسرع نغيال تمسر نغيال شين سوذ ميس الله صليص الحد يستمكنت كل شيء خشتي عقنت ذولت بس نطلع وينو نغرارا أم زونك نقارن القبائل أميني تسدوني الطلع غاسما إلا يتوالي النس اللي انتدوى النس يتوالي ولكن ويسفي ذرا سطلي لني ناسو سكوذني ناسو وشوني أميني تسدوني الطلع خاطشتي عقنت ذو الطلع تساموسني غي تسافاث تساموسني غي ذو النور المن تبونش تنغي يتمثن إيه ربي سبحانه وتعالى يناس يوم دانك غر غر غر وإلى أقدر وجبة غرض اقرأ باسم ألا يتم زوالوث سيدي رس سيدي نزل ربي سبحانه وتعالى القرآن غفوش بيحن الفين يناس جبريل الفين اقرأ يناس ما أنا بقارئ غر ورغري غارة ورغري غارة ولكن يغال نسيك صغاري اللمة يغال نفين يهدر الدم سلايين أكن رأت فهم نيموسناون إيس المذن ماشي ذين المذن إيس المذن العلماء والأساتذة أكن رأت فهم تارون في اللسنت وتقليفا والسطور والسنذين أكن رأت دينين الصحة والتفسير أكن رأت دليل ينس أي ذويا العلماء ينس أي ذويا وظفر حني مارسين ما رفهم نوال نفير خاتش ربي فتحد في اللس يتجاثوا يهدر الدول زود سلان قل حروفيس ولكن زود سفان قل معاني ذينو مكينس يصغر لما أول مزوارو ميزن ديفكا ثغوري ثمزوارو في يسني صحفظ القرآن الكريم ينادى ربي سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ذو الصح وين رئيس للجنون لجنون أي يوث لا يغنند القوم السن ألقوا منا أقلاغ نسلان يوث تكتاب يسر سيد ربي بعد موسى مصدقا لما بين يديه من الكتاب يا خاكا ربي يعني يأذي وكذا أيني قعدان ويصحان الرسالة سيدنا موسى الرسالة بوذي قعدان الأنبياث كذا وكذا وكذا الرسالة سيدنا عيسى كذا المهم ويرنا يهدونا الحق وإلى صراط مستقيم إن ناس لجنون لكذ لجنون دا شردني لكم دان ولوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يعني الصواب أن درثي السين التمسني العلي واتفهمت أكني العلي واتخذمت أكني العلي وكذا الرشد الهدى الهدى إمارة سند العلم النافع كي سيدي شكاع ربي النبي صلى الله عليه وسلم ثموسني العالي واسخذ مضيس هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله نخطي. المهم ماشي ذكرى لذلك يتمثل إمارة أنه كيف غدا الدماغ كان خيرا كان تنقيذ القرآن خاطر شكل الدنيا القرآن الكريم إمارة واليه وذي يسخذ من إلسون السن يعني الفصحاء ذو البلغاء ذو الأدباء ذو اللغويين ذو اللسانيين ذو الشيء مثلا سنيك لانجويستيك علم اللسانيات إمارة والين النطق تناسقنا الألفاظ ينسمخي ديو سنكن يمسلن ذو الصح فغان خلك كمشو من أدين لك لي كونتراديكسيون القرآن أنا طوال من ويداك زعما ويداك تحب الكريستيانيزم سوا ديزون كذا كذا هذا شيء امكن يبغو اكني غير ديني بنو كل صحه القران كي خاطرش الانجيل لا بيبل ناغي مرا نوالي العقد ذاك نقارن امينوث ناغي مرا نوالي العقد قبور يعني التوراه هكا خاطئ اذا الصح ربي ينزل الدلك ماشي تسيكي قريفه السنه تحرف التيكيه يقلن ثوره يعني سيدا كي دي سرس ربي غاف سيدنا موسى ام التوراة غاف سيدنا عيسى ام الانجيل سوا حرف من اي غار خاطر شربي وكل يسن اي موسى ونسن الاحبار استحفظوا هذا الكتاب وهذا الكلام ام زون كتشري راسي حرزن راي حرف الفلاس راسي غرنا كني واسا ومن بعد معناه ما غلطن تقسم الدنيا كتشري تدير النرزي خاطر كتشري كان يتيغران كنت يكون ميكاني تسنن الأحبار النية ورنينا ركني واسا عطاس ديك السن إكسواغ نتوالم رنون سنكاز نتو خير نتزقوري إما شي ذكرا نسخدم نتوالم ناخاتي يدرد ربي البقارة قواتا سنتصورتين أين نخدم ولكن القرآن الكريم ربي سيماني سيسي حرزن ربي سبحانه وتعالى يناد إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون معناها سنرت ورع شحال القرون اقرا قوس 15 انا خاطئ 14 و37 انا خاطئ يعني غطاس القرون قاعدين ارثورا مدن غار القران كني سيدي سرس ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويا ذر شي مشطاح غسمي لفغا نسرنون وسنم خير سرنون وزمير نارا خاطرش وقبل يناد ربي غوالك يسالك سعى غوال ربي ذا القدريك سعى غوال ربي ذا الخصائص كل شيس ذاين راسي ميزن وذاين راسي فضلن وذاين راسي رفذن وذاين راسي دي السكن سنيق نسنك ملان ولذلك غا يتمثل ربي سبحانه وتعالى كني يوسن واليس اكني ودني غلي فغانات سوي غنا ناس لا ياكيني ود مزقره لا ياكيني لا ياكيني المعنى ستان داك يوسى داك كشي هنا اكن ماشي ذيك لا يخدمن ولا نزيغني ذا سكيد في كنيس كيديفن فاقنا سن مدني مي غران خاش مدن تورا غارنا يا سمسن زيك ني قميش ولا تفتش ارنا سن في سكو جو تو دي مي نو في با سكو جو في انا خاطئ هاكي قال لا سورة مدن تسوالين تميزن سوالغن وفرزن سوالوين ورنو يسوين قارن وينا غسكن تمشاورن بايقارسن ما إلا ناكيت سعن نفس المفهوم نفس المعنى ذا كل شي نسن إما رافنك ذا الصح ذا والت أي من قارنك للتواطؤ ناغ التواتر في النقل زعما هكا بالمعنى اللغوي المهم يسمسن سورة لذلك ذا الصح زوار نزيك النية وقبل النية زوار قريش الكفار قريش يذكر النية النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تشي ماشي ذا الرسول أين يدبوذ ماشي ذا والا ربي ذا ذاك تشي كان يثيدي أنسي دبوذ أكا أنسي درف الضياء كل شيء المهم ماشي ذاك لأنك تشي ذا مذياز الشاعر تشي ذا سحر تشي هكا هكا وربيح النار ورأثر نار ذكس ألا ما غيسني النار بيقول إن كنتم في ريب ما يلث سعام الشك الريب الشك قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله أنا أكون يستغرام صعرف سنم صعرف ثكني واسا سخذام متسلسون ونكني واسا ماشي ديك تكون وين غير إذا مولانيس ذوك وين غير يسسنن هاوي تذكرا كان هكا يمسلاين يكشفان اين دي بوين ان فيراكي لو كان صح تغرام خير يعني تسلم تعرف فاس غاف ميس ميس غاف فاس فاس غاف جديس كان على ما زرار عندي سبوز كان قارن السلسله هكا كان خطير المهم ماشي ذكرى ولذلك ينيسن فإن لم تودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وكما قارن التحدي للديفي أنا هستنير أويد ما لازم أرد بصع زر أرد زمير ضارع حسر بوين أسين الضاويد وذي قلب ما دوري سفارة يزمر حاذي قلب ذي سفارة شوية ما يمر هستنير وتصف ضارع وينات ما كلا أنا ما إلي قلبها سنيوغيت بقال لا غيس كتشيك زرعك وما ذلك دينا وين عبد الله الصباح انا ما ذي عشاء الصحة والساعة الحق هاي غارتو غزر الحق زيكني معنى المهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين لكن دينا قل لو اجتمعت الإنس والجن الإنس دل الجن أذن جماعة نوذم يقرن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة معناه أولا ربي سبحانه وتعالى إلى قان رفض المستوى النغ وإن كان الحمد لله ربي في كثير فوق المستويات ويضم غرز مني ويذوين غرارة يفتح فلس ربي يتسيسين ويحفظ ويقار تصام غارث وقلامة غرار القرآن تبدأ تظليت سحفظنا سرويس نغارة وبرويس نغارة وبرة وبرويس هساوض يمس ستيلسن خاطم قرارك خاطش متشي حالا ماذا ستيلسن غير تبدا الحمد لله نكنت ولا كتدري القبائل إما راد يشفون إما راد يشفون أدي يشفون إمس أدي يشفوك إمس أكن ذاغن كزيكني تظلع الله يبارك لكن أسني المعنى طاغورية الصح يزمر الحال تسيس ذاي كان يتسن تسن الفاتحة سنقول هو الله هكذا قال قبائلنا سورة الإخلاص ولكن أقشي شنين يغرى تولى مرش تولى الله يبارك هتابت خمس سنين يغرى سبيح ذا عامة جزء عامة أما دي مرة يغرى ستس سنة الوحكة الله يبارك فرح ميس نغميس نميس نغميس كليسك وسيني غسي غمس حفظة غسي غمس حفظة يمي غسمي لتصورة سنين مسكتك نيز دعوة يا حصرة ولكن تحبي القرآن زمرة تيد حفظيت وربي يتيسير يسنهال يسخفيف يتسكد القوة ينوص حضر غيه وتسنن يمي كان يوذيك حفظ القرآن الكريم قيوث نتدر سكن كتوزري للقفايل قرمضان إيه موسيق دا كان عرضني يد هس حضر دي داي قرسين يونو مغار لعقل عمري نس 85 سنة يحفظ جزء عامة أقل نكون قرص بيعد عامة سيل الحزابين قورا الجزء ويس 30 المهم أم غارني وري غرارة قل عمر في غرق شمال كولي جايز مثلا رو غرباز قل عمر في غرق الكولي جايز كان قارن قل عمر مسكين ميق وايك تسوالي مدن إما ريت سدون كنا ريق أنا غالخ لا أذي يوين حشت ون ولي نسيان أذي كسكين يسل لي ورسي ما رق يسل يورشي ما رقار القرآن ويضرب لسكن المسابقة المسابقة بوين راي حفظنا طاس مسكين أخي قار إيه تعود يتصور تسينك قل عمرنا 85 سنة وقل الشهور كان يود زلال يعني ماشي أورغ تزيفي ثراتس والمقر ثراتس يعني سنيني قوزان شهرين ثلاث شهور يوفقي ربي يحفظ سين الحزابة كينيا نغاس بغير أدس شويت كانك من غير تكلف بلا ما كلفاكس وينو مرزمير ظهر أنس كان يخيرك كانك قويني تقارض لكن ردي السفغ ينووال يتنقضى على قلس النفس همزو لكن الحمد لله ربي يا حصرة أتوالد ولذلك ربي ند ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يفكر بالأسرار القرآن الكريم وسقارة ورسين غارة غاتي سينا يعني كان في غد السنة في غد المذاق في غد غراب في غد حفظاق أكان يقلق ولذلك ما يتمثل اين رد ندر في القران ماشي ذكره اكني ود نغيه ما ما راي ظرف نظم العلماء اللغه ولا نقص الاعجاز العلماء اثنت ولا قار ناس وين في ولاش لي سبيسياليتي التخصصات نغ لي سيونس العلوم نغ لي شيرشورني ويزيك خدم انت زراوين قلب وتنادين والسطور وقارن ورنون كاكا وذوالين باللي الصح الا داين امور زمرت ولا اف كوستو كي نغ كي كوستو يعني اميك قلف ناس يغني الصح يبوفار يون ممكن نانا ساسن ثم غاكيني يون البحر ولاش غارسن الصور ولاش عينيك بن غارسن ثم غاكي مليح ثم غاكي حلاوة زيزت ام بعد يني ساسن تسدك صورة الرحمن اسانت لا غاكا وايضنين يني سليخ يلق الامبريولوجي علم الاجنة العلم الطوفان مخارد يلق قص عبوت كماس امك اسحلي مشوارا قيق تسككا الناس باللي غاتاني هي الى قد يلي غامزون نقارن تسقيت كانك نطفة هكا ومن بعد ديني علاقة سقطت كانك ومن بعد ديوغل سيس ربعين تيس ثلاثة أثي وصف ربي أثي سكر ربي الخلقينس إفاس النظارا الجثة البذن كلش وننا سوى نشتاكي نوثي الدينان الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم حد يعني دي صاد ابن مسعود حدثنا الصادق والمصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة ثم يبعث الله ملكا وكن ذا قلق الآية القرآن الكريم يكرديون بروفيسور مقران كنديا قرنس كيف تمور يكردي فغادي يفكدهني سنو ذاك ما يهضران يا ولدي خلينا ويناد الصح يسند شو تسمو سنين ورسعارة les arrière-pensées, ou les sahara, les préjugés, ou les sahara, l'endoctrinement, anatiste anaté, astaghfirullah, ayyadan billah, anatiste un fou, mais il a oudni nara stanan, hachat ou na, khatarch tzor dhuk ou nishtaki, mizzel ou thum yinzara, izin ya habibi thou gattin tgwellin, gath mazzouth, gwella, kulshi, samhouni ya, ولاش خاطرش امزون يا اخي تشفهم زيكني الشيخ ما راكي صغار ما نفهم زرا كان دساكن حشتونا لكن انا يا غيول نا خاطي حشتون توالا مزيكني اي غارك سيدي قار اميس اكني انا تخدم ديك هو النذير امزون ومن بعد زرا شي غاندي تصنا كويس ومن بعد يا حبيبات صغار ماشي يزمر حتى غادك شي ذا مزوارو تالموت سكر هذا لي زيتيد يعني ديك راه طراباج هكا كلش انا ما سوغار ديك شحال ديون يكلانزين كارو يمي سكرني في غير زعما زورنا خاطيه المهم يملك سيدي الشيخ يغار وين سيد ربي مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا حشيت وين يزمر الحال كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول شحال حشتون الدابة نال هايش انا حشتون يقول لنا اسم تعبي ضمان يزمر الحال وغيول نادي هذه متكفاد ويزرب لي دي الشماخ يقلن يعباغي الشماخ نغيب ليال يزمر كان يخدم كان هكذا يسرسي ولا نعطينا تفلسف الحمار فمات جوعا وعطشا غلط هاي ثمتن المهم غادي نيه وليس مسنوة كينيا يفكد دهنس ويرنا ذا مسنو نسي قلان لرئيس الملتقى النير الكولوك نينا السيمينار نابو إكزين قالوا كي مسنون إني سي وينا عاود دعود وين يدنيض يعاود دوينا أول سواوال إني سكيد لي ريفيرونسينك المراجعينك كون سيد بيض ثموسنين أكين غنش سيد بيض لهدورا كينير إني سهاتسو هاتس الآية الفلانية الحديث الفلاني غندي ديزك الآية ثا صورة ساكية الحديث كي منو سيدي صوض النكا كين ينس قول وقتي تسلم نشتكي ناس أذن 14 وزيادة ينس نوك نسلي سلي سيونتيفيك حاشي نبض ثورة ينس تاكي ثضرة 1979 زرا تسكن ينس نوك نسلي شارشور لي سيونتيفيك كلش ها ثورة كاين بضار غورس معناه 1980 معناه يفقد ربي المعجزة يفقد ماشي ذكرى وين راي غرى نذيف كورس ديس أذيف العلم النافع العلوم كي الدونيس أتوارد القرآن يهدرد في الناس نا خاطئة مام كريمينولوجي كل كلش كلش كلش كلش. لكن حاضر تخدم السوالاغي حتى راه دياوين الفكره نقول لك هذه كي معجزه قرانيه ظاهره قران خاطئه لكن يستخدم يون يساد غاسم سيد في كذا كي المثال يون قرنص رشاد خليفه ذا مصري الى عائلة تعيش امريكان يبي ناسيوناليتي امريكان هكا هكا المهم الى سنسق اريزونا ليطان اريزونا الى نسد الامام يقرا القران يحفظ الجماعة المسجد تيكسون اظن المهم المهم الى يسكري لي رشاس إلا يتحب بي لي ماتيماتيك ومن بعد العدد 19 توالا ميزيو إميرني تاكي أن يتحكو خصدرا 1979 المحاضرة ينس يسكيتد 1981 وليتم بعد مكي صدرا يدس خاتش وين ريد دول ربي الدو يدس ساكني دينا ربي فهمي تاكنيس يبغى أكنيس يعنى أكنيس يراد ربي ورد فهمي لا أكنيس بغي ذكتش أكنيس شزي ذكتش ناكنيس وفيض استنويض ناكنيس وفيض لا يا اخي تسوى انت غوري مره نغار انا غير تغوري كنيس لا ماشي اصلا كيفاه ما تسكى وا حبيبي لا لا الا اختي تسوى مسكنيس لا شحال ديونا كيقات انا كيفاه ما تسكى بعد الفهمين غلط الفهمين سوى الصحراء الفهمين سوى الدرج المستوى ولذلك العلم العلم العلم ما راني دشو العلم ذا شو وينك السنين قارن العلم هو ادراك الشيء على حقيقته إدراك الشيء على ما هو به على واقع يا خاكا إما راني سين وكان ديون هذا يوغاد يسكن ذا شو در كاسة تاني الكاسة شوكس واخذم كذا كذا أيني غدي قار وريسعارا التناقض ذا الواقع ينس ذا الحقيقة ينس نخاطئ وكم يقارن إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما المهم فغادي نغ ولكني ذا الصح ممكن يغرى نغيبها ولكن يبغى يستخدم طريقة من البيان وكما أكنسنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من البياني لسحرة يزمر صلاح الظهر أسنس خذ مطسيم الدين أسن ترض الحق ذو الباطل باطل ذو الحق لا فعدا ما إلا ينسيك يتساغك أول بل الشيك ثيم الظهر ينسن تساغ انت والي ينسيك تسخدم تكني وسا لا يا أخوان خاطش يلد السحر أكيد سحر مدن ألن مدن ألن مدن سوي نخد من سيفة سنسن لي ماجيسيان سوا ديزون هكا هكا طاب طاب طاب طاب طاب اتمل لي يا حبيبي سقاد والله ارض الصح نسي يتلاعب يتلاعب لا بعد السحر ني اكني سينا ربي في الصحراء فرعون هكا انا خاطيا اسن ويذك شي الصح ونسي داي السحر كان قال المدن الوناس داي نزرني قال انا كني واسع حقيقه وواقعا المهم ولكن كذلك لو بديك تسحرنا لا غنسوا شو صلاح ظهور صلاح ظهور يفكي سعان البلاغه سعان الفصاحة سعان الطريقة سعانك أخير الحق ذو الباطل باطل ذو الحق وإن يقولوا تسمع لقولهم تسمع لقولهم المهم في غادي نغوي كي غايت من ولي سنديك تسدوك تعطي الغرق تنقيطا كي لا بعد غمون في ذارزيك خطرش أبريد شوية نعطل المهم يناد القرآن المعجزة ينس كلش القسمة ينس في القف 19 بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف كذا كذا المهم كلش الصورة كذا ربي يناد دايما يقارد وإخوان لوط ذكي وقوم لوط كذا المهم إيه ماشي ذكرا يسنين مدني ميرني نعجاف توهمن توهمن توهمن مدامو السينارة قان تيذتس زين زين نور السينارة ننس خاش ماتيماتيك ماتيماتيك مو يبو يسن الدهنسن آه بكل صراحة يسد الملتقى وليس عندك تسدو زيغنيا إن الناس وبعد يميك فوق الكونفيرنسي إن سأسرق إنس تشقر ناس بالدن توهمن يا حبيبي أقلي كتر تسكندر زين ونسينا وكي المعنى فغادي نغوية ذا فهم نغاس فهم أكنا رس فهمت نغاكنا رس فهمت أول أربي إلا قد فهمت أتس فهمت كتراثي فهمين أكني واتا واتس فهمت طيم الدن أكني وسع أكني صحة إيه وكم كي خدم إن يغتر إمي ولكم الدين الناس وشكر الناس وكذا الناس تسخين تسخين وين نغادي فوسنا لك تسخيننا الناس النوم يدكان أربع ساعة أو تسخين ماتيماتيك مو أي قصرة سنقر الدونيس آه دينا مدنا ناس وكيز يعني هذا سخدم يغتي سخدم إلا ميرني عبد أحمد حماني إلا زي الحي إناسن يبويز الحديث نجيبريل سمعك حديث نجيبريل سميد يسار الرسول صلى الله عليه وسلم كي حكى عمر لنا بينما نحن لا ينوس نقيم كان كذا في صلى الله عليه وسلم كان لم يدي جبيون ورقاز اشبو بس دبركان كان قارن افرنوس سدا شبحان ورثي السين ويديون دقنا وريفان في صلاة الصفرت ولا من الحديث اني لما يسقسي لم يقبض الساعة يعني سمات الساعة يعني اسم المسؤول عنها بأعلم بها من الساعة لا خطيئة يعني سور ينس ورزري غارة معنى ضربيك زران ضربيك على من يقصد الساعة ما خاطئة ومن بعد ينس وما أمرتها ومن بعد يفكز الأمرات ينس معناه ينيس حمان ينس وكي حيث جبريل ثوانا باللي غنفين وري زرارة ينس كا ينس ورزري غارة كنك زران كنقارن الملك هو السائل جبريل المسؤول ذن في صلى الله عليه وسلم ينس وكي يصدق الماريكان يفاد هناك ناس حفصت أكسمت أثني يسخسر أينين نوان يسقوميس إلا قان عوضا رضا أميز ذو سخدم بولغنا قويني دينا إلا هاد أديفوان ديغت يسخدم ومن بعد ما يقروح أرغو أردينا يدعى النبوة وكي رشد خليفة فغادي نغنو كنير ويز معناه القرآن كينيس المنهج جينيس الطريقة ينس أدي سبقني ويذي قام تيذت أدي سبقن ويذون قرارة تيذت سبحان الله والمسلمين الإنسان من تسدون تيذت خاتي يصحب ضصن القرآن ذا شو تيذت في منك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين غكا إمارة حمر ذيون شحال نكن إمارة نحمر ذيون أمزون غسمة إلا يلد وينك خدم أمزون ورزري ضارة إلا تكريد دينا غامزون ورسل إدارة لا ربي يسحفظا ونتيذت ويسحفظا ونثوغزيم تل عدل الله جيستي ساكن قار العدل هي ناد ربي وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا ويا ضاق سيميك نغزع زويك وسكدي بارا في اللاس والي سلو ما اكتسدون أكني وسا أكني لها أكني كصحا يناس ربي ولا يجري منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولذلك إيه ينفغير إما لدنا هذا في القرآن ماشي ذكرى هذا الصح نكنين نبغى دينين لاصر القرآن تكرت تنقذين كانكا لاصر القرآن ثو ذرس كين سلمن خاتش القرآن كين غيس مثل أكند ننا ربي سبحانه وتعالى إمي سيدي سرس يال الخير كسود الغرس أكثي تسكين يال الشر أكي سبعد في الناس ميل الظفر أتوالي ذي ما نكتب بعض دس الشر يعني أمزون يعني ما شاء الله تحور بذك نخف يمانيك وتحود غف يمانيك وتسمن عظيمانيك غف الشر أمك مين يصدي ذك ندينا خاطش لني مسنوين لن ديدد غن الصحابة يمزورة لن يمارسلون يا أيها الذين آمنوا المؤمنين أو ذي قمنن المؤمنين تسكن ضب الزغط السن أكني وثا ذا شرد يسن بعد أمزون ذا نبهي تنبهط أوي ناس بلا شك ما إلا يعطلوك دينار ذا شو قبغا غسين ذا شو غاه أنعم ما إني دهنا خطير وكي الصيغة غاكي نظر الحرفة كي قرنس النداء ياء حرف نداء هكذا خطي ياء هكا تستعمل لمنادات القريب هكا وينك قربا هكا وكذلك تسع من هو بعيدا إن شاء الله بهذا النداء المهم إنك يا أيها الذين آمنوا ولد الصحابة إميزان القرآن كي الخير قلند قسم شي ذين رقاب عن غسم يلبوين لمذن وغمن أغران حفظن ماشي ذكي لان يبوين خير بويذ إذ يسن بعد نسن ننس وما أوتيت من العلم إلا قليلا أينيس بويم ذوينيس لمذن ذوينيس لغمم ذكرة كانكا وما الخير ثنا رضا تسمثن مدن مزلا رضا ويذي قران التفسير ولي سمخي ثوران أي غارة تسبوذ مون التفسير التفسير الطبري يتوارض في الزيادة غف تفسير ابن كثير التفسير مثلا كنقار أتواريض هاتس ماشي ديون ماشي ديون ماشي ذكرة كذاكا ولذلك الناس إذا سمعت وكذا ابن مسعود عبد الله بن مسعود الناس إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك إمارات الصلاة الآية أني يسد يا أيها الذين آمنوا. ولذلك أريد جزارة حفظ يا أيها الذين آمنوا. بس لو كان الإمام أخي أذي غرفنا نزعمه أخي قار يجوز تجوز الصلاة ولو بآية ولو بأقل القرآن وأقل آيات القرآن وأقل يعني ما يقرأ من القرآن مدهامة. مثلا بعض الفقهاء زعمهم يرغبون أقصر آية وأقل ما يجزئ من في الصلاة من قراءة القرآن. هكي قال يا أيها الذين آمنوا مش يوت الكلمة هتص حسنا خاطئة كمل ذا شو ديوسانا بعد. أما أمن ريف الدلفة فويل للمصلين على لا الشك يهدر تفويدون تزالارك نيواتا ويذون زلارا قل وقت وينك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله يبارك. المهم ولذلك فأرعيها سمعك. ذي شو المعنى فأرعيها سمعك؟ افكت الزور فيك افكت دهنيك. فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما شر تنهى عنه. ولذلك أني نقل وقت قين الله يمد فغي غد يعني ماشي ذكر هذا القضاء يعني الوقت يدا ان ند يعني اللثر القران كثر كي نسمين اللثر مقرط السطاس كل شيء حسا ومعنى. ربي يسمى ياس النور ربي يسمى ياس كنقار الفرقان عطاس باسم اسمه ونيس يسمى ربي يسمى ياس الشفاء انا خطير الشفاء لا غند الدواء هكا انا خطير وذ الصحه ياس مثل شحال ديون فرس غرز القران هذا يحلو شحال ديون يمريلو يسعى الوسواس استغرض القران تصفامط هذي ولي هذي في الشفاني من كلش شحال دوين يسعى القون اشو غرت ورا انوالي غطاس طاس نقني من سن لي سويسيداك يا الانتحار لو كان دارت فضاق شي شنيا هاس حفظم كيت فوشي في تبنى الدونيس ام كيت للدون تقشيش مسكين وري ربي حركة نسا اش نوذين وري ربي حارة استغفر الله هذه روح هذه نغيمانيس نغازي على قصق الرويسيس مسكين ارتجرى نغار واش ولا سكناس اولا نمخريا من ربي ربي دي تسكن امخريا من القدر ربي سبحانه امخريا من يعني ربي الملائكة ينس الرسول ينس كتاب ينس سواس الاخر كل شيء وذي من القدر القضاء والقدر باللي اين يقدر اين يقدران يعلمي ربي ويورث ربي اي وقت يورى ربي اي اسمسن وقبل ما يخلق قي جنوان ذي القواعي سوازال 50,000 سنة يعني غير مع الناس اي نقدرون ديزنا ثورة اي نراغ يضرون من بعد ثورة ازكى نصل ازكى اسكو ساكي وايض الا ما سنقرد دونيس يورث ربي سبحانه وقبل ما يخلق قي جنوان ذي القواعي سوازال 50,000 سنة هكني سينا ابن عباس إلى ذكر وذقشيش مشطوح ينس يا غلام أي قشيش هكس المذا أخري مسليين سرس تنفعل ولا شو نراك دين الخاطر بلا شك المنفعة هو يا غلام أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها بلا شك ينس حلم ذي أصحاب ذي هامك كذا كذا الناس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاك ألم غسينا واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك يسين بالله نقدران يذك أي نكي حزن أي نكي دبضر أي نكي قسن أي نكي قدران يذك وريد سرحارة رواية ذركي خطارة وكي زقلارة وكذا أي نكي زقل يزقليك ويزقليك يعني وكي حزارك نقار ناوكي النولارة ناوكي دي قصة ناوكي دي بوضارة ناوكي ضرارة يذك كذلك يعني وكي تنالنا وكي دي كنقارو كي تحزارو كل شيء هل كيف ينس وعلم أن الذي أصابك أي نقدران يذك لأن لن يخطئك وما أخطأك لن يصيبك رفعت وينس قل حيثنا قريبا ينظنين وعلم أن الأمة لو كان اللمة لمة أذ نجمع نك ملان أكنا لك نفع نسكرا والله ما نفع كلا سوينيك يورا ربي ذاغ لو كان أذ نجمع نك ملان لهروش ثدرين إغريفنيك ذوذنك مدين سمتا لجنونك ذو الذي مدان أكنا لك نفع نسكرا أكذرا سكرا أورك صدورون ألا سوين إيقورا ربي فلك معناها كنسينا إي أبي هريرة يوتر ينحيث نايزنين جف القلم بما أنت لاقن يا أبا هريرة يعني أين يقدرون يكاو الإمرون للقلام يكاو يعني كتب وجف القلم مما كتب رفعت الأقلام زيد وجفت الصحف المعناس إما رنس المذن اشتكي ورونا أذي سين القضاء والقدر ما إلا يرى يا ربي غنشتكي يونك تتكس هاك أنا خاطي غيتمثل إلا قنس المذي ورونا أسنس غير القرآن الكريم أكني وثاهم بعد يميرني أتواليم سبحان الله وينيك قرنا ذي يرضم لو كانت سلم ضاضي ويذيم شو منك انتو رسانت ولا مستنكيني حاشات وين أم كرس تصميض الوحش دروس وينيك نغان ثقشيش سنين 4 سنين هكا أنا خاطية ذا شرست بصح القرآن يفقد الحلي ويكيا أواليس ماشي ديون كاينين غان أسا قسنطينة قوهرة ناكي ناكي أريضة إيه تبغى مثوذر تبرش تصدر ويني قنغان هذه تسمنغ أنا خاطئ النفس بالنفس إن ربي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يكرن زعما سوا ديزون لي دروا د لوم ورا لي دروا د لونفون مثلا سوا دي يا ولدي بركا من هفات تغمر أول ربي كيما يدينا ولكم في القصاص حياة ويزيك نقلو كانت سنغض واكي سلبايان بصح ماشي ويسيد كان غرنت فلاس الكليلة التحقيق كل شيء سلبيان وفانت باللي نسعين غلطو فانيا الطوفانة يثمث ناخشي شاب سطوح ناخشي طم سطوح يمارس ولي غمقرس قربة بضعمي ناخاطي النية البراءة مسكيت وينا إلا ماشي حاشا ذا وري لا رذبا أمر كان وري لا رذبا بس ضبراني شوية إلا مزرا ذا شمكرس نسميه ام بعدك قرن خاتم ولي لا قرا ويكيني سيك سال عقليا داعش كون ويكي نقن داعش كون وي داعش اكو ديك نقن دن داعش بغير حق نا خاطئ خاطش ماشي زي السام يا الفعايل نا خاطئ الفعايل تقلي داعش شاكينيك سكراين زمزون قا زعما وكلش تنتوالى من الخز الخزيم السن سكريس في القران اسوال زيني دير القران العكس بوين يقارن ويكيني تكستو استغفر الله يعني لفظا ومعنى صراحة خاطر شربي فكد كل شيء في الميزان كل شيء في البيان كل شيء في البرهان كل شيء هكني قال القرآن ربي يسكر القرآن تبيان اللي كل شيء ولاش شيء نرات قلب ضو تصفطار يا تمثل ولاش يا كيسي ديفكا ربي لذلك يمرنيني يناد وكي هكا يقوم بعد يستعمل بنادم يمري وين هذه حنين فلاس وكي غاضيك إذا كنت تهضر ولهذا في إقامة الحدود يناد ربي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لا خطأ إذا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ينبغي لا تأخذكم بذلك رأفة خدش الرأفة في حدودها وقيودها وعهودها ومجالتها ومقاصدها وكل شيء المهم باختصار يتمثل ولذلك كيف غادي نحكي لا طريق صحيح القرآن الكريم أنوالي نبغى الرحمة الرحمة أم كالاتي لي يسفق ند ربي أم كالاتي لي الرحمة يسفق ند ربي وينرين غني ونثنين غمليون ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل زيد أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع قال القبائل السفرة كي يبدو مليون إيهم ألف يبدو سيون بس قرارها تخطي داري هتخطي ولادي هتخطي كذا رد بالك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إيهم القرآن كنارك السلم ذنشتا يسبقند ويديك سكرين الفساد نقن سدرا من سخراب نهات وهات كذا ذا شو ذا الحد نسن ذا شو ذا الحق نسن يسبقند كل شيء سلمع ناس يسبقند أمكريلين مدنا مزون ديون تدرت ناغتا الدرتا مزون ديون توشولت ناغتا وشولتا مزون ديون ومدان أمكريلين التوحيد كيني لينيو كيني الاتحاد أمكريلين جمعة كيني ام كراتي لي تقمت ساكينيا ام كراتي لي تذوك لي غاكيا ماشي زي الساوين ماشي زي سماوين ماشي زي زوران ماشي زي درمان ماشي زي زمان ماشي هكا الصح هذه بصورة نسبية مقيدة ولكن الصورة العامة والمطلقة والجامعة سينيكس دوك الناك أك زوال ربي تجمعن زفريض ربي يكزدي الكراسن ضخم ربي يعني إلى غير ذلك لهذا ربي سبحانه ومدي نبهم دانا كيني إما راي لناك توصف نسيو تنصيفة أسفر زنا مزون ديون تحسوا نفرزن يسذوك لي بلا ما هضر نسيل ساونسن وليسك تصلي ساتزرنا كيديو كيون الجامع وليسي اوزومو غاتزومنا كيون وكول وليسي الحج اذ حج وليس تورا غاتنو السنه كي تسدون والسنه الحج وليسي الحجاج امن هالن اتسن ساكيال تما كيال امكان كيال تمورت سيال الجنس سيال ثلاث سوا شو زاغن ولكن انك زين جالسن دوال ربي كيون شهر يعني بغادي كرب وسن يقبانن وسن اكزين جالسن وسن يجمعن جالسن قوس ويس 8 الا ما ويس 3 قوس وسن تشريق ما خاك الا وينك تعجل ان كان سيومين خطير المهم واكل دينا ربي الحج اشهر معلومات ويرنا كنا راه حجنا كني وتا وكلا قاري يزمر الحال يزمر الحال هذه اليوم غانن ومجادل جالسين يون مثلا ديسك الماريكان وايض يسد سد ساكن في سقارن فوغات الله يبارك فوغات الله يبارك اتم جدل الفكره حبس يزمرك يونس قال ممكن صحان وايض ممكن هكا العاد لا لا ينيس اكني وتسخساراره ثقمت سني تذوك لني الجيده لك الخصام كاينين ان يا ربي وليته ولي سبحانه وتعالى هكنا التي لي تدوك لي تلها لا بعد لا بعد لا بعد قسني قلهان والسن الحج لا بعد لا بعد قس غاو سغي قلهان سغاو سان العباده للحج هكني دينا ربي واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم هي يعني كن أكنول سخسارة الشيطان بلسن وري قرارة تعذوي تلولا ونسن وري قرارة وري سخسارة نينسن وري سخسارة ثمغري نية ليون دكسن هاتو هاتكا هاكين ينسن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج إيه غمرا ويلين ربين سبحانه مدن زمرنا تجمع كران القوام كران تتمورا كران تدري لا عروش نغاتا شو يزمر حالة يسمسن اذي النغميس بوايان ميس بمغار تدر تدر تاكي نعم تم تدر سعى سما غوفلة سما بودا يسلي يو تدر ارتوى سلا سما بودا سما غوفلة يزمر الحال أكني يزيل جرسن يا حسرة إلى قسي ينجمو يا صوت السطاش الساكين شويت تزك شويت ومن بعد وغان نرزد فيهم بعد شافن أكني يصوضنا المرغوف نسن يزيل جرت الدرسنيا سما بودت سما وفلا خاصك زيك نيا وإذا كنت تروح نار غرسن وإذا كنت تصبو نار غرسن وإذا كنت تسال وإذا كنت تصبو وإذا كنت تغنس غرسن وإذا كاكن لغن ماشي ذكراك يوث اليوث ساكين أرطايض المهم يزمر الحالة ذنا غنسين ورا شي مشطاح في الجاية نسنا ذنا غني ما ولا نسن ومن بعد ذو غال التواشولي نسن ومن بعد إذر ما نسن ومن بعد لما ذو غال ذرم ذو ذرم سما تسما وتروح تقمة سنية هي ربي يفكد العفو ربي يفكد كن ذا غن كن قارن يعني الحكمة وين راهي صبران ربي يفكد مكارات يفرو ربي يفكد وإذا كي تعقلن يعني لي الساج الحكماء كاذيك السنين كوالا يعني كنقالي مسنون راهي لي المشكلة كي سوا ولا علي هاكوس ناس زيكني القبايل ما إلا توالات سين دوكلان الناس الدركة في يوي الله يلا ديون مسكيني إكنان يا بايس ماشي ذكرا غاية مثلا ألا ميك كنا حتى كي تساقمات ويناتي ضربي يناتي ضربي ينادي ربي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نخطئ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونوكني إيه نربي أكني إن شاء الله وسني غزك تمديتنا دو غنادة أتسم لعينا خاطئة أتقصيرا غاسم إلي ترون غاسم إلي جرح دي زمان غاسم إلي كذ أذو غالم ولكن مقرني عدين كتير ريثنا كني الله وياد سلام ولاش والله ما سلم غالا ما يسلمد وينا والله ما دي سلم والله ما الرغس أكنا لا يزرد ذا شوث داك فلانية قلت كين مثلا موالد الشيطان كي خدم الشيطان بصح لو كان كن غاسيني غاسوينا غاسويني ويني سي ظلمنا ينزل الشيطان يسيدي بوينا كون سي قرار بلي كي ظلمنا خاطش وسي الصحفة دارا هذه تساكل حق كل يوم اكي السيني امكن السيني ارواح هرزا وين هذه السينو تصرارة ديال فلاس ناخذ الشيء سيدي عينا سيوث ارواح هرزا وين تروح ظلها بلي لو كان كملا اتبع زاطاس ينزل وكيد الشيطان يسيدي بوي خزو الشيطان ونسي نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارنو غاريضا اعوذ بالله من الشيطان ارنو تيستاتكني للخدمة زيك القبيلة ولا ما يمارا اسمر تيستلاثة الي غار تيستلاثة يمارا سي عوض اذا تكرر تقرر يمارا امزو نسان قموش ثو غالر ذكي غار تاغوش تيسكنك تصبرو ليس ما شاء الله سكيني تيني سانت ولا مزيكني يمارا ذكرين هاد يهضر هاد يهضر وما ذاكيني هاو تجمعات ما الا يقوم الحمد لله ما لا يخسر دا شرسينا استغفر الله وليس دايما تسقلني من سن ربي ناغ تشدني من سن ووال ربي يعني تسقلني من سن ووال ربي ولذلك كندنا ونكفو سمسال تاكلين المغرب ثاني حضرت ان شاء الله مازال تيقول ثين تسويعي نايض ان شاء الله الناس بالوقت يعني بالوقت وسعنا كا اكني انا نجمع ذيذ ونسوذ امام الحان ان شاء الله المهم نناد ربي سبحانه وتعالى ينبهد في الامور الامور ساكنين خاطر زيكني وقف المدينه القران لن تولم تغرم الجاهليه يعني داحس والغبراء انا خاطر داحس والغبراء فاش يتكل الحرب لنا 20 40 سنه فاش يتغرم اسوالم يعني في الامور تافهه ما خاطر سين ما الى مزون هذا سكن زعما السباق زعما يونذي اخاطي والله اذنوكني والله راك تخدم مس والله راك تريشيم والله راك والله راك ومن بعد خاطي وما تذكر من غير انا غادي يكر بغانا تسكر الوقت النبي صلى الله عليه وسلم سواء ما سمي مخصه من سين قال الرشكا يون قال المهاجرين ويض قال الانصار كر المنافقين اللي قال المدينه ذو زين اللي وبيت ولا مو بيبنوا السلول يونو مشو مثلا طوال بالقران الكريم ديش دينا فلس ايه ذو زينكن فغان اتسكن قرسن روح اوي دي بابا كاسن حقرنكن غردي ومذرو من وين غردي هاك العرش وين واذا كن يكرد النبي صلى الله عليه وسلم ينسن ابي دعوة الجاهلية وانا بين ظهرانيكم مزالكم قلت جاهلية ننزيك ونكي قراوني اللي دعوها فانها منتنة ينسن الانصار ويزا كيد يفكن ينسن امكي كون يديو في غوق بالمدرسه ناس في ذات نفرق ذي هذا وين ذي نتم خاصه من تناغ كذا امكي الخدمه جمعاكم اولم اجدكم متفرقين فجمعكم الله بي ايه غا يسمسن انكفو غمسلينا ان شاء الله ايه ان شاء الله تورا نفك خاطر الشط ادي فلان كذاك مدان اكس كاني طاكسي نسنا ذا شو قفريد إيه كنون تسبي بارك إني أجيني مسبريد نطفنا بريد السن ويا ذا بريد كشايس على الحقينس هكذا ساول ماشي ذكي كان بنادم ما راه يروح حركة رب مكان وريتش جرى الطاكسي سندي قوفا أبريد هيك تواخذ مني طاكسيين جمثي جستي طاكسيين ما خاطية يزمر الحقام إيه أكن دان دويديك تساوين دويديك السن قفردان وكي كتر وكي كتر وكي امر طارئ على الاقل وين راه ديكس اسنا ديكس كوفريز امزنا كي قار والله غير خصيه من متر غادي ديكس كوفريز ماشي د الحقيقه كما حرام عليك وريد وزاره لا بعد ما الى تجمعت لا بعد ما الى تضر اسم الدين غير مسفريز ناس تجمع وريد وزاره اسنا السلام قامت بوضع تصرف ولد المرزاره وكان داوي ذاك القواعد الدولية المهم باختصار كني دني اكنا نفك لعلو تاكي ان شاء الله اتيلي السويعس ان شاء الله لكن الاق أي ثمات أوي كان لحقيه لحق تجمعات لحقيم سبريزين الحقون لرد لحقيه أولت سوارا غاس ما يلان وليس عارة فابيس أديفو إلا فابيس كتير تسينطرة وإلا فابيس نسود ديه ضرارة مسكين إيه وريجو زارة سويت أوي كان لحقيق نغمو لشاق لكيد الظالم يطليض وذما كوري صلي ذاكما إيه يناد ربي سبحانه وتعالى أنستالي ويعني أمسلي كنا سنة لياس سمزوارو تنقدينا ربي يا أيها الناس قصورة سن كنقارن الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ذي غريف ذي قذوذ أكو ذي ذرمان العروش وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا المندك نرسمي السنم إما رسمي السنم شحال دوين راسي سنديتك التمزوتي شي مال وليك شحال دوين دويد ذكر ذقيون وخام الناس وقبائلية ثيف تاك ما تصربي وذي لان دي شقيق النخاطئ ثيف فيت ثيف فيت ساتس ساتس المهم لتعارفوا من يجي في نوايض منو قلان خير بايض منو دي كان سنيك بايض ذويني قرفض ربي مشي ذوي قرفض المانيس مشي ذا فخمني ذو كبرني ذو شوني ذي خاطئ ويني قرفض ربي يسعى القيمة وين يقدسرس ربي والله لو كان هذا يخدم ذا يخدم وذي نقزن دا ينقز وذا شري يخدم دائما ثقين في أسفل السافلين عياذا بالله لكن إيه أكنسينا لو قرانا كي قرفذني ناس عمر بن الخطاب أروغد غف وش بيحن نبي سليغي وش بيحن نبي يمدينا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إيه لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير كذلك لا يعني أيضا إن شرد على الموضوع كل الموضوع كيس على أهمية مازال تسوي إن شاء الله مازال مستن إن شاء الله في السنة وري سبكي دينا ينبه الدين دام خيلان أم خيوغالن أم خيلان زي خلي تسوقا ذن أم خيلي زي مزيع ذاهم بوي غرسن تسم خاصام تسناغن مشي ذكران دينين خدمن وينيك قواني حقرا أضعفان وينيك سعاني حقرا ونسعارا ماشي ذكرا ظلام غس ما يلي قزاري سرد ظلام غفر جاريس إيه مسكين داين ما يلي هذا السوسم ما يلي خلاص أمزون أمزون ذكيين قلا عبدا لا تكفيه العبودية ويذن العبودية كيف وتكفارا لا علينا إيه ربي ينوب يتند إيه ما لاتيلي ساقمات ربي ساذو كلي سوذ من ربي ففريض ربي سواوة لربي هكا يناد ربي مثلا جيوث قارد الآيات يوتكيني سأرد ندر وإن شاء الله أنكفويس ونسليس أمسلينا وهي قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ماشي غير يلساون خاطش الناس وقبايليه يلساون تسميه ظلاقا ولاون تسميه قراحا لا ذو لاون يسميه قرولاون يزدين قرولاون يسدوك القرولاون وقبلو ذماون ذي لساون ذو شو ذاغن سبحان الله يناد واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء سلم ذي عذاوان فأصبحتم بنعمته إخوانا نخطئ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ينذرب إنما المؤمنون إخوة المؤمنين ذات مثل هذه يصدر بسجمة سنعية ذات مثل هذه يصدر بسجمة هذيك ربي اللي مانا الولاون وذي يشبح يسنين بدانن وذي لي ذينيك زقان ذينيك لهان ذينيك زقان إن شاء الله ونسى ذينيك لهان وذينيك صفان وذينيك صحان فلسي قفنا اللي مان سبب يقنوان أذلقائي سبحانه وتعالى وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أذي بارك ربي ذكو إن شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فما أحسن أثرهم على الناس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نسأل الله عز وجل أن يبارك للشيخ فضيلة الشيخ عبد الغني عويسات في علمه وفي عمره وكذلك أيها الأحبة نشكر الشيخ الشكر الأصيل ونثني عليه الثناء الجميل على تلبيته لهذه الدعوة المباركة إلى هذه القرية. وكما تعلمون الشيخ غني عن التعريف، الشيخ فضيلة الشيخ عبد الغني عويسات من أئمة السنة ومن أئمة الحريصين على نشر الخير بين الناس وبين القرى، خاصة في مناطق هذه المناطق، مناطق القبائل. نسأل الله عز وجل أن يوفقه في مشواره الدعوي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في جميع الأعمال. ونسأل الله عز وجل بدون إطالة، ندعو الشيخ حفظه الله دائما أن يعود إلينا إلى هذه المناطق، ونشكره على هذه النصائح والتوجيهات والفوائد التي أخذناها منه. ونطلب منك السماح يا فضيلة الشيخ إن قصرنا في حقك وإن أحرجناك، خاصة في هذه الأيام، أيام ساخنة، أيام الصيف. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استسمحكم حتى يخرج الشيخ إن شاء الله، ستخرجون أيها الأحبة.